السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله يا إخواني أن يجنبنا الغضب. الغضب جمرة يقذفها الشيطان فتهدم أكثر مما تبني. ولذلك لما جاء الرجل يعني يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الوصية قال له لا تغضب، وكررها عليها مرارا. لماذا؟ لأن الغضب هذا مصيبة. لذلك أنا أوصي أصحاب النفوس الحارة الذين تجدهم دائما سريع ردة الفعل، سريع الغضب. شوف يا أخي الكريم، لو جبت الآن ماء مغلي وماء راكد، صورتك تراها في المغلي أو في الراكد؟ لا يمكن أن تراها في المغلي، تراها في الراكد. كذلك نفسك عندما تكون ثائرة لا يمكن أن ترى الحق من الباطل. اهدأ اهدأ حتى تميز بين الحق والباطل. الغضب يا إخواني أعظم سلاح تختبر فيه صبرك. ليس الشديد بالسرعة، قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. الآن أنا لو أعطيتك حبل فيه عقدة كويس وقلت لك فك العقدة هذه، هل تستطيع أن تفكها وأنت غضبان؟ مستحيل. اهدأ تفكها. وهكذا عقد الحياة ومشاكل الحياة، عند الغضب يا أخي الكريم اكسر أي شيء إلا كرامة إنسان بكلمة تجرحه فيها، خاصة موضوع الطلاق وما الطلاق ولا القذف. لا انتبه انتبه لنفسك، فإن هذا الأمر خطير جدا. الغضب مشكلته أنه أقرب طريق إلى النفاق. لماذا؟ لأن بعض الناس إذا غضب وقع في خصلة من خصلات المنافقين. ما هي؟ وإذا خاصم فجر، يجيب الأول والثاني ويقطع كل خطوط الرجعة ولا يسمح أصلا لأحد أنه يصلح الحال. لا لا لا يا إخوان، امسكوا أنفسكم، الغضب هذا مصيبة. لازم ننتبه لأنفسنا، لازم تعود نفسك. الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، فنحاول أن نتريث ولا نستعجل. وأسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم.